مع جمع الجوامع، ما زلنا مع جمع الجوامع، والبدو الكلام في القياس والكلام على قوادح القياس، هذا الذي سنبدأ به، سنبدأ بقوادح القياس وبعد ذلك ندخل على الفقه، والفقه في الكلام على اقتل أهل البغي، وهذا أمر من الأهمية بمكان، هذا أمر من الأهمية بمكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم من الإسلامية. أيضا أنا قلت أطمئن على الوالد. من قوادح القياس عدم التأثير. وش عدم التأثير هذا؟ عدم التأثير المعنى أن الوصف الذي ارتبط به الحكم ليس وصفا مؤثرا، يعني لا يصح أن يكون علة، هذا معنى القول بقول العلماء أنه عدم من القوادح عدم التأثير، يعني الوصف غير مناسب للحكم، ومن ثم أي من هنا وهو نفي المناسب. في أي من أجل ذلك اختص بقياس المعنى الاشتمالي على المناسب بخلاف غيره كالشبه، فلا يتأتى فيه وبالمستنبطة، يعني العلة المستنبطة مش المنصوص عليه، وبالمستنبطة وهو أربعة. القسم الأول عدم التأثير في الحنفية في الصبح، صلاة لا تقصر فلا يقدم أذان، يقولون الأذان ما يصح. ليش؟ بالجامع هنا يقول المؤثر هنا أنها لا تقصر، لماذا لا يتقدم أذانها والمغرب لم أذانها؟ هذا مسألة الحق والقياس هنا. فعدم القصر في عدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة، وين العلية؟ وين المناسبة حتى نقول بأن هذه على العلة؟ وين المناسبة؟ لا مناسبة. لا مناسبة فيه ولا شبه، وعدم التقدير موجود. المصلي شيخ محمد تصلي؟ نعم. وعدم التقدير موجود فيما يقصر، وحاصل هذا القسم طلب الدليل على العلية، يعني إذا عللت فلا يتأتى في المنصوص يعني والمستنبطة المجمع عليه. نقول وهو أربعة، القسم الأول عدم التأثير، الكلب في الوصف يغسل من ولوغه من ولوغه سبع مرات، سبع مرات، سبع مرات قلهن بالتراب، أو قل عفر سمنه بالتراب. عندما يأتي الجمهور يتكلمون يقولون الحكم هنا حكم معلل، وأغلب الأحكام معللة. المالكية يقولون لا علة، المسألة على التعبد، يأتون بالدليل على التعليل، هذا هو. يبقى إذن إذا قالوا بأن صلوا صلوا صلوا صلوا حد خبر، إذا يقولون يأتون بالدليل على العلية، لأنهم يقولون لا دليل على العلية فالمسألة على التعبد، فيأتي الشافعية والحنابلة يقولون العلة النجاسة، يقولون النجاسة تكفي واحد مرة مرتين ثلاثة، وش الدليل على النجاسة؟ هي علة. يبقى هنا هذا المسألة في التأثير هنا معناه أصوليا البحث عن دليل التعليل، البحث عن دليل التعليل، هذا الأصل. فيأتي الجمهور فيقولون نعم العلة بذلك النجاسة، والدلالة على العلية صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، والطهارة تكون من حدث وتكون من نجس، الطهارة تكون من حدث وتكون من نجس. فأما النجس أما الحدث لا يمكن أن يقال في الإناء أنه متلبس بالحدث، حدث أصغر ولا أكبر، أن الإناء ليس فيه حدث، يبقى المسألة مقوقعة في النجس. حبيبي تفضل، مقوقعة في النجس. إذن هي إما غسل الإناء من الحدث وهذا مستبعد، أو من النجس، يبقى يبقى أنه من النجس، إذن ولوغ الكلب فيه نجاسة، لذلك أمر. يبقى إذن البحث عن الدليل العلية في هذا الباب كما قلت هو الذي يجعل المسألة. المالكية طبعا سيعترضون ويقولون لا، هذه ليست علة مؤثرة، والدليل ليس بظاهر، ويقولون قد قال في الفم مطهرة الفم مرضاة للرب على السواك، يبقى إذن المطهرة أيضا تكون للقذر لا تكون للنجس. قلنا الغالب والظاهر أنها تكون للنجس. والأمر الثاني أيضا في هذا الباب هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن مسألة الفم كما بينتها وفصلتها قبل ذلك أنها لتغيير الفم، فلذلك سماها طهارة. لكن لما قلت إن أحدكم ويجعل الغسل سبعا ما قال في السواك سبعا، عشان نقول بأنها مسألة تؤثر في هذا. إذا المسألة هنا على النجاسة دائرة في هذا التعليل، لكن كما قلت المنازعة الملكية يقولون إذا هذه علة غير مؤثرة، هذه علة غير مؤثرة. والشافعية الملكية والشافعية الحنابلة والأحناف يقولون بل علة مؤثرة وعلة النجاسة، لذلك قال فليهرقه أفسد الماء. فلما أفسد المال قلنا لا يفسد المال إلا لنجاسته. والثاني عدم التأثير في الأصل بإبداع علة لحكمه، مثل أن يقال في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء، مبيع غير مرئي. يعني هنا لفت الانتباه في العلة أنه غير مرئي، فالمعترض ماذا سيقول؟ يقول لا أثر لكوني غير مرئي، فإن العجز عن التسليم فيه كافي، لأن الطير في الهواء على العجز عن التسليم، فيبقى الغير مرئي أيضا علته ليست أنه غير مرئي، علته أنه، وطبعا ده كلام الشافعية والجمهور في هذا الباب، علته عدم التسليم، عدم القدرة على التسليم، علته عدم القدرة على التسليم. وحاصله هنا معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل بعلتين، وهذا ظاهر في هذا الباب. والثالث عدم التأثير في الحكم هو أضرب أولها، لأنه إما لا يكون لذكره أي الوصف الذي اشتمت عليه العلية فائدة، ذكره لا يؤثر، وجوده وعدمه لا يؤثر، فقولهم أي الخصوم الحنفية في المرتدين المتلفين ما لنا في دار الحرب، حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك، مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان، فلا ضمان عنك كالحربي المتلف ما لنا، ودار الحرب عندهم أي الخصوم ترضي، فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية أوجبه إن لم يكن أي الإتلاف في دار الحرب، وكذا من نفاه منهم في ذلك الحنفية نفاه، وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب أي سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام في الشقين. إذن المناسبة الموجودة في هذا الباب يعني لا فائدة في ذكره، لا تأثير في ذكره، والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غيره، وزاد هو شق الإثبات، شق الإثبات تقوية للاعتراض، وبدأ به لتقدمه على النفي، فيرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول، لأنه أي المعترض يطالب المستدل بتأثير كونه أي الإتلاف في دار الحرب، أو يكون له لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. وهنا طبعا الجمار أصلا لا، الاستجمار أو الاستطابة اعتد به في العدد على ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني بثلاث أحجار، ولما أتاه بحجرين ألقى الروسة وقال ابغيني حجرا ثالثا. هنا بالقول لما تقدم معصية عدم تأثير الأصل والفرع، لكنه مضطر لذكر حتى لا ينتقد، خلاص ما علل به لو لم يذكر فيه الرجم للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار لما اعتبر فيها العدد. أو غير ضرورية، فإن لم تصفر الضرورية فإن صح الاعتراض محليها. دكتور شو بارك دكتور عملي حضرت كمنا على حضرت ربنا بارك يا دكتور حسن الله لي بأن صح الاعتراض بمحلها لم تغتفر هذه بالطريق لو هجبتم، وإلا فتردد أي وإن اغتفرت الضرورية فقيل يغتفر غيرها أيضا. مثال الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتخر في إقامتها إلى أذان إلى إذن الإمام اللي هو أمير المؤمنين، إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر فإن قوله صلاة الجمعة مفروضة حشو إذ لو حذف مما علل به لم ينتقد أي الباقي منه بشيء، لكنه ذكر المفروضة أو ذكرت هذه اللفظة لتقريب الفرع من الأصل وتقويض الشبه بينهم، يعني الظهر مفروض ولا تحتاج إلى إذن الإمام. طب الجمعة مفروضة أيضا ولا تحتاج لإذن الإمام، يريد بذلك وجه الشبه لتقوية الإلحاق. الرابع عدم التأثير في الفرع، مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا صح، كما لو زوجت نعم بالبناء على المفعول أي زوجها الولي بغير كفء، يعني هنا يلحق هذه بذلك زوجت نفسها بغير كفء فلا صح، كما لو زوجها وليها بغير كفء أيضا لا يصح. فجعل الأمر هنا غير الكفء هو المؤثر في الحكم. فهنا لا أثر في ذلك، والتقصير في هذا الباب حقا في هذا هو مسألة الأثر، هو الذي أنهى هذه المسألة، لكنه يريد يبين لك الحق الذي لا يتأثر. هنا ذكر الكفاءة غير مؤثر، مع أن الحق أن نقول بأن الحكمة في مسألة جعل الولي أغلبها تدور على مسألة اختيار الكفر، ولأن الولي أشفق وأعلم، وهو الذي أيضا يعير إن لم يختار الكفر، وهو الرابع يعني كالثاني إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفر، فإن المدعي أن تزويجها نفسها لا صح مطلقا، كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكون غير مرئي، وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة للفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل. قد يقال أن العلة في ذلك تعيير الأولياء، والعار والمعرة ترجع الأولياء، لذلك جعل الأمر في يدها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وديها فنكاحها باطل باطل باطل، لهذا التعليم. وأرجع هذا إلى المناقشة في الفرض، وهو أي الفرض تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، يعني بالمجادلة، إذا المدعي فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقا واستدلال منعه بغير الكف ده تخصيص له، وصحيح أن الأمر على التعميم. والأصح جوازه أي الفرض مطلقا، وقيل له على حق الجمعة بالظهر على الفرضية، وثالثه يجوز بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه، كأن يقاس عليه بجامع أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في بقيها إذ لا قائل بالفرق، وهو مع مسألة من نزع الفارق، ولأن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، وقد طلب ذلك الحنفية وجوازوا تزوجها نفسها من كف. فهم قالوا إذا قلنا أبطلنا لأنه للتزويج غير كف، إذا لو زوجت نفسها بكف فصح تزويجها لنفسها بالكف في هذا الباب، يعني جعلوا المسألة على نفي الفارق في الحق وجوازوا أن تزوج نفسها بغير بالكف. قالوا إذا العلة توفرت، فإن توفرت العلة فالحكم يعني يتوفر، وهذا خطأ منهم، هي توفرت العلة واختارت كفأ وكان أرقى منها وهو على الكفاءة بأرقى، ومع ذلك يبطل عقدها ما دامت زوجت نفسها لعموم القول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، دل ذلك على أن هذا غير مؤثر، أن هذا غير مؤثر، يبقى هنا يبقى قطع في الإلحاق، هنا يبقى هذا غير مؤثر، والمسألة كما قلت قد تعلل بالمعرة التي تأتي على الأولياء بزواجها نفسها. هذا بالنسبة للكلام على القياس وأصول الفقه. ننتقل إلى الفقه وإلى الكلام على قتال البغاة، إن شاء الله يكون بعد عندما نتكلم عن البدع يرد علينا بعض الناس يقولون أن هناك بدع حسنة بدليل التنقيط والتجويد، كل هذا جهل مركب. ولو كان هناك بدع حسنة حتى لو كنا نقول بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من الاعتبار في ذلك أو الاحتمال، لابد أن نقول فإننا نقول الاعتبار في ذلك الباب بفهم الصحابة. الصحابة رضي الله عليهم أفهم الناس لكلام النبي. ابن عمر قال كل بدعة ضلالة ولو رأها الناس حسن. أما كلام الشافعي فكلام الشافعي نفسه يحمل على ذلك. عليكم السلام وبركاته. أنا أسأل حضرتك كيف حل يحمل على ذلك. عليكم السلام وبركاته. أنا أسأل حضرتك كيف حل الأخت الفاضلة داليا وكيف كان صحتها والمستشفى وطلعت ولما لم تأتي الدروس. ليتك تخبريها أن تأتي الدروس. نستأنس بها هنا لما تعطل هذا الخير عن نفسها. لا تتقاعس رجاء انقري ذلك لها أن تأتي الدروس.